بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مجموعة دروس ومحاضرات مشايخ عدن تقدم لكم هذه المادة. الله الجنة لعباده الصالحين الذين يصومون ويقومون ويتصدقون ويتورعون عن الحرام. كل واحد زوجتان من الحور العين، إذا نظرت إليها وجدت مخ ساقها، جميلات مطيعات، أبكار كل يوم تجامعها تعود بكرا، كلامها عسل، والنساء الصالحات الحافظات لفروجهن تكون سيدة حور العين. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عد بأرخص الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذا إمكاني. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخاطبون عنك وهم ذوي إيماني؟ يا سلعة الرحمن من هم كفؤك إلا وهم أولو التقى أهل الإيمان؟ يا سلعة الرحمن ليس ينالها من الألف واحد لثنان. يا سلعة الرحمن لولا أنك حجبت بكل مكاره ما صار إليك إنساني. هي صوتية لخطبة ألقاها الشيخ الفاضل زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان إن الحمد لله صفة الجنة. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إخوة العقيدة والإيمان، ذكرنا في الخطبة السابقة ما يتعلق بوصف النار وأهوالها ومصير أهل النار وشرابها وطعامها وكل ذلك من وصفها الممقوت التي يجب أو الذي يجب على كل مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي النار ولو بشق تمرة. الواجب علينا معشر المسلمين حينما نذكر هذه الأوصاف أننا نتعظ ونعتبر ونرتدع عما تسوى له به أنفسنا من أسوأ ما كانت تقودك به نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء. أما اليوم سنتكلم على وصف الجنة دار المتقين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخرجاه في الصحيحين. أعد الله عز وجل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها لعباده المتقين الطائعين المستسلمين لأمره. أعد الله هذه الجنة للفقراء والمساكين والأغنياء الشاكرين الأتقياء الذين يخافون الله. أعد الله الجنة لعباده الصالحين الذين يصومون ويقومون ويتصدقون ويتورعون عن الحرام. الجنة يا عباد الله حينما خلقها الله تبارك وتعالى قال لجبريل اذهب وانظر إليها، فذهب ونظر إليها فقال يا رب، فقال له ماذا رأيت؟ قال رأيت نعيما لا أظن أحدا يتركها وكلهم يتمناها. ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب وانظر إليها، فجاء فقال الله عز وجل ماذا رأيت؟ قال لم أرى أفظع موقف أو شكل منها، وظننت أن لا أحد يريد أن يدخلها. فحف الله جل وعلا الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، فقال له اذهب وانظر إلى الجنة، فذهب ونظر إلى الجنة فقال يا رب وددت أن لم يدخلها مما حفت به من المكاره. أي ماذا؟ طريق الجنة طريق مكاره، ليس طريق شهوات، ليس طريق ملذات، إنما طريق مكاره، فعل عبادات وترك منكرات ومعاصي وإقبال على الله. حفت بكل شيء يكره ابن آدم ما يرغب فيه، لأن النفس أمارة بالسوء. ثم حف النار بالشهوات فقال اذهب انظر إليها، فذهب ونظر إليها فقال يا رب ظننت أن لن ينجو منها أحد مما حفت به من الشهوات. طريق النار كلها طريق شهوات، طريق ملذات. انظر إلى نفسك يا عبد الله، هل أنت ممن نهى النفس عن الهوى؟ هل أنت ممن صانها عن التدنيس؟ هل أنت ممن دنسها وأتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فتش على نفسك يا عبد الله، إنها الجنة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة هي وطيب شرابها. الجنة يا عباد الله دار القرار، يؤتى بالموت على صورة كبش فيقولون يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك، وينادي منادي يا أهل النار فيقولون نعم، فيذبح الموت أمامهم ثم يقول يا أهل الجنة هذا الموت، هذا الموت، أي لا موت بعد ذلك. فيا أهل الجنة خلودا لا موت بعد ذلك، ويا أهل النار خلودا لا موت بعد ذلك. فيفرح أهل الجنة ويتحسر أهل النار، لأنهم يتمنون الموت في لحظة من اللحظات لا يجدونه يا عباد الله، يتمنون الموت لا يجدونه. ثم بعد ذلك يخلدون، ويخلد أهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة أهل الجنة جردا مردا بيضا مكحلين أبناء 33 على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا، يدخلون شببا جردا مردا، أي لا شعر في جسدهم حتى اللحى، جردا مردا بيضا جميلون، فيدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. هذا حالهم، هذا حالهم يا عبد الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يمتخطون فيها ولا يتغوطون ولا يبولون، رشحهم المسك وطيبهم من العود وبخورهم من العود. فانظر يا عبد الله، هذا العرق الذي تعرقون نتن يصير مسكا، لا تتغوط ولا تبول ولا يصيبك من لأواء الدنيا لا يصيبك في الآخرة. زوجاتهم الحور العين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت حور من حور الجنان على الجنة لأضاء نورها المشرق والمغرب. حور، فكيف بك يا عبد الله وأنت تتنعم بالحور؟ ولكل واحد زوجتان من الحور العين، إذا نظرت إليها وجدت مخ ساقها، جميلات مطيعات، أبكار كل يوم تجامعها تعود بكرا يا عبد الله، كلامها عسل ونظرتها نظرة عسل وكلها بعسل، فبالله عليك تفضل. هذه الحقيرة التي والله ما أوجعتنا إلا بالمصائب، التي والله ما كدرت إلا عيشنا، هل نفضل هذه الحقيرة بما أعده الله للمتقين؟ الشهيد له 70 امرأة، له 70 امرأة من الحور العين، والنساء الصالحات الأتقياء الحافظات لفروجهن تكون سيدة حور العين إذا دخلت الجنة. نعم، هذه هي الجنة يا عباد الله، شرابهم من لبن أصفى من الأبيض وألذ من العسل، أنهار من خمر لذة للشاربين، لا خمر الدنيا التي تصرعك صرعا، خمر مزاجها زنجبيلا، أنهار من عسل مصفى، أنهار من مياه عذبة، أنهار ما لذ وطاب، ما اشتهيته يا عبد الله، تشرب شربة لا تظمأ بعدها، لا تجوع بعدها، تأكل الأكلة لا تجوع بعدها، تزداد بذلك كل يوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفا غرفها: إن في الجنة غرفا كأنها الكوكب الدري الذي يضيء في السماء، كل واحدة ما بين المشرق والمغرب. قالوا: يا رسول الله، أولا نصل إلى منازل الأنبياء؟ قال: بلى، هناك من عباد الله الأتقياء الصادقين من يصل إلى ذلك المرتبة، فيتفاوتون الغرف بتفاوت الفضل والأعمال. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة أبوابا، من أنفق في زوجين في سبيل الله دعي إلى كل خير، إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من أهل الصدقة من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، أو يدعى كل هذا؟ أن يدعى من هذه الأبواب؟ قال: نعم، ووددت أن تكون، أو قال: أرجو أن تكون أنت منهم. فهنيئا لمن دعي من باب الصدقات، فهنيئا لمن دعي من باب الصلاة، فهنيئا لمن دعي من باب الجهاد والصيام، فهنيئا لمن تصدق آناء الليل وأطراف النهار، صدقة السر يا عباد الله تطفئ غضب الرب. فهنيئا من أطعم الطعام وصل الأرحام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، سيدخل جنة ربه بسلام. فهنيئا لمن نادى ولبى نداء الجهاد، فهنيئا لمن صام وتقرب إلى الله بالطاعات، هنيئا لمن اشترى نفسه لله تبارك وتعالى، هنيئا لمن تقرب إلى الله وأرخص بدنه ووقته في سبيل الله. فهنيئا هنيئا لمن كان هذا حاله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، الواجب علينا معشر المسلمين أننا إذا سمعنا هذه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الجنة أننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم عباد الله، طبتم يا أهل الجنة حينما سعيتم في هذه الدنيا لمرضات الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة في الله، طبتم يا أهل الجنة وطاب ممشاكم حينما تقربتم إلى الله تبارك وتعالى. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بل بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأرخص الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذا إمكاني. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخاطبون عنك وهم ذوي إيماني؟ يا سلعة الرحمن من هم كفؤك؟ يا سلعة الرحمن من هم كفؤك إلا وهم أولو التقى أهل الإيمان؟ يا سلعة الرحمن ليس ينالها من الألف واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن لولا أنك حجبت بكل مكاره ما صار إليك إنساني. يا سلعة الرحمن من يتقرب إليها؟ من يتقرب إلى سلعة الرحمن الذي أعطاها الله عز وجل لعباده؟ الذي أعطاها الله عز وجل لعباده أعدها للأتقياء، أعدها للأتقياء الذين يطعمون الطعام ويصلون الأرحام ويحافظون على الصلوات ويفشون السلام ويفعلون الخيرات ويدخلون جنة ربهم بسلام. فيا أيها المسلم، فيا أيها العاصي، فيا أيها المسلم، فيا أيها العاصي، اتق الله في خلواتك، اتق الله في أموالك، اتق الله في نسائك، اتق الله في أولادك، اتق الله في محارمك، اتق الله في ذويك وغيرهم يا عبد الله. اتقوا الله عباد الله، الواجب علينا ألا نطيع نفسنا الأمارة بالسوء. نفسنا أمارة بالسوء فيها نزعة شيطانية تقودك إلى المهالك، فإن وقعت في ذلك فباب التوبة مفتوح. ارجع إلى مولاك، ارجع قبل أن يغلق الباب، ارجع قبل الفوت والندم. إذا ظفرت ووقعت في ذنب فاعلم أن الله جل وعلا هو الغفور الرحيم. فهكذا يا عباد الله، الواجب علينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب قبل أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مجموعة دروس ومحاضرات مشايخ عدن، والسلام.